Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve afdalu salati ve etemmü teslimi ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. نحن الآن في درس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يفتح مكة. أخرجه منها المشركون مطاردا بغير اختياره مع شدة الأذى والاضطهاد والصد والمعارضة وبكل ما ملكوا من وسائل ليطفئوا نور الله عز وجل. فبعد 8 سنين من إخراجه ضعيفا مكرها رجع قويا عظيما منصورا. يا ترى هذه السنة النبوية ان ب8 سنوات العلماء ما ورثته الانبياء باللفة؟ كثير من الاديان الاخرى، الهندوس بيعملوا لفات، واليهود والنصارى وكثير، وجبب ودؤون وكتب دعاوى، والدعاوى إن لم تكن بينات عليها أصحابها أدعياء. هاي سنة إن ب8 سنين يحول ذل المسلمين إلى عز واضطهادهم إلى فتح وهزيمتهم إلى نصر. لكن لو سألنا سائل النبي ضيع من وقته ثانية واحدة إلا بين عمل مع الله يستمد منه القوة الروحية والربانية والأخلاق الإلهية وبين تنفيذ لأوامر الله ومرضات الله، هي ما سنة يا ابني؟ يا ترى طالب العلم عم يمشي على هذه السنة وعلى هذه الطريقة؟ قديش النبي حتى هيئ الجيش عسكر ما بطريق مكة، عسكر بطريق الشام حتى يضلل عيون وجواسيس قريش ما يعرفوا أين المتجه. نقضوا العهد في الحديبية، كانت بشروط المسلمين رأوها كلها ذل، كان بدهم يبطشوا ويضربوا ويذبحوا. النبي رضي بشروط الذل بحسب الظاهر، وكان ذله عزا وضعفه قوة، واستعلاء قريش وظهور المسلمين بالوهن كان حكمة وعظمة. العلماء ورثوا الأنبياء، علموكم انتم طلاب العلم، بيعلموكم بالمعهد الشرعي والكلية هالشي، هذا برنامج فيها شيء؟ ولو بده يعلموكم إن جارة والخياطة والطب المحاضرات بصيروا نجارين وخياطين وأطباء لما لازم تتعلموا بالتدريب العملي. يضرب قدامك 50 إبرة بعدين يقول لك اضرب اشربه تهزز ايدك ترجم تخطئ وتصيب مدري ايش بيعمل لك طيارة طيارتين على رقبتك يفرق لك أذانك. بعدين بالتعليم بالقول وبالعمل بالقدوة. المسلمين يا ابني فاقدين المعلم بالقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فاقدين المعلم بالقول. دعاء من غير وسائل غير أسباب يا ابني هذا اعتداء في الدعاء وأمان هذا. ولذلك كل ما للمسلمين عم يتقهقروا والمشايخ عم تطير البركة فيهم. ميتهم عم ترجع 10 عشرتهم عم تصير 1. ليش؟ لو النجارين يشتغلوا مثل المشايخ ما بيتم نجار بالبلد. كانوا لا بيشتغل لا بيعمل ابواب ولا بيعمل شبابيك ولا بيعمل اسقوفة ما بيموت من جوعه ابنه بيطلع نجار. لو الاطباء عملوا مثل المشايخ لا بيطببوا ولا بينفعوا الناس بشيء. كمان ما حدا عاد يشتغل بالطب. الرقاصات بيكتروا لما عم يزيدوا. ليش عم يزيدوا؟ لانه علم وعمل. شو وعم ينفعوا الناس يعني عم يطلبوهم. الصائع الزمان بعدين بجهنم غير جهنم منين؟ ما مسؤولي. المغنيات عم يزيد ولا ما عم ينقصوا؟ احكوا. عم يزيدوا عم ينفعوا الناس عم يطلبوها بساعة الزمان بعدين جهنم بسقر بالجحيم منين؟ بيعرضوا الاجرة والشقة على من بقى. فلو الشيخ يا ابني يشتغل مظبوط بس هل يتعلم مظبوط؟ هاي البرامج تبعكم اللي بتعلموها كلية الدعوة وكلية بالمعهد الإمام ما بطالعكم مشايخ. بتكون شيخ تتعلموا منه ما بالإذن بالإذن وبالعين وبالرأس وبالإجر وبالإيد. وأعظم شيء تتعلموا بالقلب. نعلمكم بكل جوارحه وبكل جوانحه. فأنتوا أعز أهل زمانكم. إن صنعة النجارة أعظم لما صنعة النبوة أعظم. أخو طيب صنعة النبوة شو أعطت النبي؟ هاي 15 قرن كسرى وقيصر حدا بذكره. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكل صلاة بكل مناسبة قبره بيجوا الملايين مشارق الأرض كسرى وقيصر. مين سأل عنهم؟ وبزمانه لو أراد جبال مكة أن تكون ذهبا وفضة لسارت معه حيثما سار. والآن ابني الآن ما تغير شيء. بس هل أنت ورثة الأنبياء؟ احكي. شلون شي رمال؟ بعض أخوانكم لسه الشعر ما طلع بوشون سلموا جوامع امتلئت الجوامع. قدم لهم بنات كبار التجار مع سيارات مع مهر على حساب أبو الزوجة مع كل تكريم. لسه الشعر ولسه ما خلصوا الدراسة يعني لساتهم ضمن البيضة ما فأسيت. يعني شغلة 1,000,000 ليرة ضربة واحدة الخياط بيصير له هيك. دكتور بالشريعة بيصير له هيك. ايه هذا تعلم ابني تعلم مصلحته. يعني عم يطعمي الناس خواريف مطبوخة. اما اذا بده يطعميهم خواريف من قرون هون وهو عم يمعي او بيجي للتور بده ياكل من لسانه وهو طيب شو بيعمل فيه التور؟ ابن طعه لطحة وبدعسوا بإجره بيروحوا بيعملوا مأكل للكلاب. فشاهد في النبي في فتح مكة فبين عظمة قريش والكفر والجبروت وبين ذلهم وهزيمتهم دخول النبي معززا منصورا قديش العملية استغرقت من السنين. الشيخ عبيش 50 سنة شو عمل؟ بدها قلب ابني من هون. هي بكون دوبوها بايدكم وروس اصابعكم لو ذاب منها شوي ما عاد شيء. وبدها مراقبة الله في السر والعلن، بدها قراءة القرآن للعلم والعمل. تجيك مكتوب من اجيرك ورقة تفهم تقراها ليش؟ للعلم لما للتلاوة، وتقراها للتطبيق لما لحتى ترميها ورا ظهرك. شلون؟ انتو شو عم تقرا القرآن؟ مثل قراية الاجير لمعلمه او المعلم لاجيره او الشرطي لما بيحول ورقة للضابط بنجمة واحدة او هداك بيحول له ورقة. كلاهما بيقروا الورقة ليش؟ للعلم والعمل لما بس لمجرد التلاوة. فاذا الجندي اراها وما نفذها اجل عنده قال ليش ما نفذتها؟ قال له والله انا قريتها اليوم 100 مرة بالتجويد بالادغام بغنة بالعارض السكون والمد المتصل والمنفصل والكلمة المثقل والمخفف بسلخه كف بخليه يفتل فتل. وزق كتاب الله بنقراه هيك شو لازم الله يعمل فينا؟ الشيخ احمد اوكنا انتو ابني شهادتكم ومفنقتكم اكبر من غيركم بكثير، لكن ان شاء الله ما بتستاهلوا، ان شاء الله الله بيكرمكم في الدنيا والاخره. فقال ولما اراد النبي صلى الله عليه وسلم الدخول الى مكه وكان اعتقلوا المسلمين ابو سفيان ومعه 2 من عظماء قريش وبلا عهد وبلا صلح. والنبي شوف حكمة النبي، عداء 20 سنة ومحاربة 20 سنة ومؤامرات واغتيالات وقتالات وحروب وصار عدوة بين ايديه، اي اخلاق النبوة. العالم شو بده يكون ابني؟ اي اخلاق النبوة، هذا العلم. وسهر معه من المساء الى الصباح وما كان يلين قلبه، أظهر الإسلام ظاهرا. فبدو النبي قال لهم فلتوه خلي يروح لوين؟ على مكة. فقال العباس يا رسول الله لا آمن أن يرجع أبو سفيان فيكفر. فلو حبسناه عند أسفل الجبل حتى يرى جنود الله. شوف قوة المسلمين، إنما عظمة القيادة هون، عظمة الثقافة العسكرية في الإسلام، إنه بدهم يفتحوا مكة بأقل الكلف بأقل التلفيات من غير إراقة دماء. عظمة القيادة انه بتحقق النصر باقل الخسائر. في قائد بينتصر لكن بيقدم افدح الخسائر، اما هاللي باقل الخسائر او بلا خسائر او بكلمة طيبة هي العظمة. هي شو اسمها ابني؟ هي اسمها الحكمة. شو اسمها؟ ايش استعمل العقل، الدراسة. هلا الأجانب ماشيين على السنة النبوية، هلا بشوفوا إذا بدهم يقاتلوا بيقدروا قديش يكلفون المعركة؟ 100,000. يقول طيب إذا برطلنا حاكم البلد اللي بدهم يفتحوها 50,000 وبيسلمنا البلد بيدفعوا 50,000، وإذا 100,000 ما ندفع لهم وما فيها سفك دماء جنودنا بيواظبوا بهم. اما اذا كان واحد غضب زعل ضرب الحمق براسه هذا الشيخ هذا الطالب علم هذا مسلم الاسلامي هذا النجار هذا اللي شغل المنبر هذا شو هذا كندرجي هذا النجار واذا سلمناه اخذ بوقت اجرته 7,000 الاجرة من 7-8 سنين هلا يمكن ما بيطلب 40,000 اذا اخذ 40,000 وركبهم من تنك او من كرتون شو بنعمل فيه؟ والشيخ كمان يا ابني كمان يركب خشب مضبوط لا يركب كرتون او ورق او ما يركب شيء ياخذ المصاري ويا ايدكم بخمن الله مثل عالية هذاك البدوي البدوي عبرعى غنماته تطلب النسخة ما في مرعى من تسجيلات شان صورة فلع الصورة حتى يجيز وراءها شان غنمات 887 هو على الحورة وقام طلعت جوبعة راح يطيره من الحورة ما هو كان ما يطالع زكاة عرف انه مثل ما بيقول المثل لما رماك الجمل شو بيقول اولها وقعت لما رماك الجمال عدق من ايدين الله انا وضح لك يا رب والله طالع زكاة بس سكن الهواء طالع زكاة سنة ما سكن انا طالع زكاة سنتين ما سكن 4 سنين 10 سنين سكن الهواء صار ينزل شوي شوي لقريب ما بينه وبين الارض مترين نط فر نطة السجرة لوين على الارض لما وصل على الارض رفع راسه قال له والله ما راح تشوف صوفي واذا شفتي طالع على الحورة مرة ثانية اعمل اللي بدك اياه يعني الله ما بيمسك الواحد الا على الحورة يعني على وش الارض ما بيسني بيمسكوه لا اظن يا ابني انه الله عز وجل بعالية البدوي الله عز وجل عبي ربي اهل العلم ما عم ينتبهوا ضربت عليهم الذلة والمسكنة شو هذا يا ابني هذا ما صوت من الله هذا ما صوت عذاب ما ان ربك لمن المرسلين ما في وين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ما في أذل من طالب العلم ليش يا أبي ليش لازم يكون أعز الناس وأغنى الناس وأقوى الناس وأعقل الناس وأعظم الحكمة وأعظم النجاح مين إمامه وهو مقتدي به من ما بالنبي طيب علموكم هيك يا أبي وبدأ قلب وبدأ عقل وبدها علم وعلم مؤشر اوعكم تاكلوا الصبارة بإشرها اوعكم تاكلوا البطيخ بإشره او تاكلوا الإشر وتتركوا اللب بعدين شو الناس بيسموكم خواريف اذا صيروا خواريف صيروا بني آدم فقال يا رسول الله لو أمرت بأبي سفيان فحبس على الطريق حتى يرى قوة المسلمين الله يرحمه كما كتابتهم ما بتنقرا أنا عبر لكم عبر تبكم مسألة من عندي قال فحبسه العباس في مضيق من الوادي ومعه حكيم ابن حزام أو حزام فقال أبو سفيان بده يروح على مكة وقفوه فقال أبو سفيان أغدرا حبستونا قال العباس لا ولكن لي إليك حاجة حتى تنظر جنود الله وما أعد الله للمشركين وإن أهل النبوة لا يغدرون وإن أهل النبوة أغدرا قال إن أهل النبوة لا يغدرون بالضم اعتراض تذكروا غدر يغدر بالضم نصر ينصر. وأمر النبي كل قبيلة أن تكون عند راية صاحبها وتظهر ما معها من القوة والعدة. بده يفتح مكة بالسلام، يفتح مكة بلا إراقة دماء مع جماعة 20 سنة ما خلوا نوع من أنواع الأذى والاضطهاد إلا فعلوه، ما عملهم بالانتقام بالحنق بالغضب بالثأر. هذا خلق النبوة. قال وصار المسلمون يمرون عليه، أول من مر كتيبة سيدة خالد وهو قائدها وعدد 1000 فارس. وحين مروا بأبي سفيان كبروا 3 كل 1000 والله أكبر، فانقطع قلبه. فقال أبو سفيان للعباس من هؤلاء؟ فقال خالد. فقال خالد الغلام الوليد الصغير، هذا الإسلام الغلام، لا تخلوا العمائم ورا ظهوركم، وانتم اصحاب العمائم كمان مشان العمائم ما مشان حالكم، كرموا العمامة. هو انتم رسوها اللي ما عندكم لفة ما تعدوا بالصف الاول، خلوا الصف الاول للمشايخ. فقال ابو سفيان خالد الغلام؟ قال العباس نعم. لهون شيخ احمد، لهون لهون لهون لهون، كون حكيم لا تضايق. قال ومن معه؟ قال بنو سليم. قال مالي ولبني سليم. فمروا 10,000 صحابي مقاتل، طلع النبي وحده هو أبو بكر ومعهم غلام معهم دليل يدلهم على الطريق بثمان سنين. ما صارت تعمل الآن، ابني اختلف الوقت، الوقت الآن إسلام، ما لازم تعمل جيوش غير جيوش، تحسن بثمان سنين إذا صدقت الله عز وجل تعمل المنطقة كلها مؤمنة. فبدل ما بدك تقاتل تروح تقاتل أنت والدولة بتقاتل اليهود، أما تقاتل الدولة تفهم شيء بالمقلوب هذا غلط. أنت والدولة روح لعند القائد الجيش ولعند المحافظ، عود معه بئس العلماء على أبواب الأمراء، هي بأنه سورة بتتذكروا شيء أنا بتتذكر بأنه سورة يا ترى حديث طيب لو فرض كانت حديث، لو فرضنا وهي ما حديث ولا آية قرآنية، يا ترى هي تقدم لما قوله تعالى اذهب إلى فرعون أنه إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى؟ في كلمة مروية عن سيدنا جعفر الصادق قال إذا رأيتم الأمراء على أبواب العلماء فنعم الأمراء ونعم العلماء. سمعني؟ إذا رأيتم الأمراء على أبواب العلماء فنعم الأمراء ونعم العلماء، وإذا رأيتم العلماء على أبواب الأمراء فبئس العلماء وبئس الأمراء. هذا كلام لا يفهم على عواهده. مرة ثانية رئيس وزراء الله يرحمه كان زكي الخطيب، اجا عيد علي هو من بيت علم وكان دين، قال لي شيخ اشكر الله، قلت له الحمد لله، قلت له لكن على ايش؟ قال لي حيث صار الامراء والوزراء على ابواب العلماء. كان الله يرحمه الحناوي كان رئيس جمهوريه، حضر عندي الدرس، كان درس بجامع الشيخ محي الدين، قعد بالدرس من الظهر لامتى؟ لصلاه العصر، صلى جلسه. قال يجوا يعيدوا علي رئيس جمهوريه رئيس وزراء. لكن يا ابني يعني انا الاطاق في عندي قطين بالبيت، عند على بكر راسه بيجوا لعندي نعمل اطاق على ابواب الشيخ. لو ما كان في شيء اكله طيبه بيجوا احكوا يعني الشيخ ما بيكون في عنده شيء اكله طيبه؟ العلم يا ابني الايمان ما في اجمل، اطلب من البقلاوه واطلب من النموره. العلم ما حكي، الإيمان ما كلام قول. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، الله قال وما هم بمؤمنين، قول وعمل وحكمة وإخلاص وقلب صدق صبر صمود وإلى آخره. الخلاصة حتى بآخر استعراض الجيش النبي عليه الصلاة والسلام على رأس 2000 من الصحابة كلهم بالحديد والولاد، والنبي رابس على رأسه دفة لما خوذة البولاد ودرع سيف ترس ورمح على ظهر. بس انت عملوها، لا لا لا خلي الضباط يعملوها، بس انت عمل له قلبه بحكمتك بإيمانك بقلبك. كان بعض الشيوخ يا ابني هو بمكانه، حدثكم عن الشيخ سيف الدين الباخرسي، حكى لي مريد من مريديه قال له بتروح لعن بركة خانة، ده كان أحد الأباطرة الأربعة من التتر والمغول، قال له إن لم تأتني به مؤمنا فلا تأتي إلي. وجاب بركة خان على عتبات الشيخ حتى غسل قدمي الشيخ بدموع عينيه. تحسن الصيد هيك سيدي بأن جابه جيش، جابه بقوة القلب بقوة الإيمان بقوة الروح بقوة الحكمة. ورقة هش ما بيعمل رجال ابني. سيدنا أبو بكر كان عنده مكتبة وكتب، ما كان عنده غير قلبه وقلب النبي وصحبة وهجرة واقتداء وقدوة، وكان الذي كان. فلما رأى ذلك أبو سفيان قال للعباس يا عباس لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما، مع أنه امبارح أسلم وآمن أنه أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فقال يا أبا سفيان إنها النبوة، إنها النبوة. ليش صارت خاطئة من النبوة؟ لأنه كان النبي بالأول يجي لقريته عشان يصوموا يصلوا، لكن كمان كان يصوموا صوم حقيقي، صلوا صلاة حقيقية يذكروا الله من كل قلوب. بعدين مثل الدراسة الابتدائية للكفاءة اجا سيدنا موسى، سيدنا موسى هدى قومه وانقذهم من الاستعمار، بدأ الدين يدخل في ميدان الحياة. هاي بعد السرتفيكة كفاءة، ما هي اجا داود وسليمان عملوا دولة، هاي بكالوريا ايش، لكن دولة داود وسليمان دولة قومية يهودية فقط، ورسالة الرسالة النبوية الدينية بس محدودة في اليهود. اجا سيدنا محمد بده يعمل دين عالمي ودولة عالمية. فطيب فإذا وعلى القواعد الإلهية وهو بصفته كملك غير النبوة، النبوة لوحدها، قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث. كان يقعد على التراب. هذا التعليم للملوك. الملوك المسلمين بعد منه هيك عملوا؟ دخل مكة ويكاد جبينه يلتصق بظهر رحله، يعني إجلال تبع الناء، تواضعا لله عز وجل. فهي لازم نعلمها لرجال الدولة، كون معلم لا تكون منازع، كون طبيب لا تكون مخاصم، كون حكيم لا تكون أخرق. خلي الحاكم يطمئن إليك، خذ قلبه لا تأخذ جسمه، لا تأخذ الكرسي. إذا أخذ قلبه أحسن لما أخذت الكرسي أحسن. إذا أخذ قلبه صار كرسي إله. الشيخ وين الشيخ؟ مسكيني حصرتي على الشيخ. ما في واحد مظلوم مثل الشيخ، لا عندما علموه ظلموه، لما عملوا له معاه ظلموه، لما بدهم يجوزوه ظلموه، ولما بيكون بمجتمع بيظلموه. كل مظلوم يا حسرتي. ان شاء الله الله عز وجل بيتناوق بوجهكم وبيعملكم مشايخ اصليه ان شاء الله. لا تظلموه ولا تظلموه. فقال انها النبوة. قال نعم. اذن فلما حاذ سعد ابن عبادة ابا سفيان، سعد ابن عبادة كان زعيم الأنصار، زعيم الخزرج، وهو قائد الخزرج، هز الراية البيرة الكبير دام مين؟ دام أبو سفيان. وقال يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم نأرجيكم والله لحتى نفرمكم تفريم ونطحنكم طحن. عملت بالنبي ما فعلت وعملت بالمسلمين، اليوم أرجيكم، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة اللي هي أنتم مقدسينها وملينا أصنام، اليوم نخرب لكم إياها وندمرها. فقال أبو سفيان يا عباس حبذا يوم الدمر، يا ريت متت ودمرت ولا شوف هالشوفة. وسمع مقالة سعد عمر بن الخطاب، وبعض الصحابة فأتوا إلى النبي فقالوا يا رسول الله ما نأمن أن تكون لسعد صولة في قريش. داخلين مكة يعملون شيء عملي وتنسفك الدماء وتصير مجزرة. فقال النبي لعلي وعندما مر النبي عليه الصلاة والسلام بأبي سفيان، وأبو سفيان سمع من اثنين من سعد هذيك الكلمة اليوم يوم الملحمة انقطع قلبه. النبي ملأ قلبه هيبة بهالعملية وصغر نفسه حتى صار أصغر من النملة، ويو كمان الصحابة فوق منها اليوم يومه، اليوم ندبركم. فلما أجى النبي شاف النبي عاد هو النجدة، فقال للنبي يا رسول الله أأمرت بقتل قومك؟ هذا السعاد عم يقول اليوم يوم الملحمة، شو هذا انت طلعت أوامر؟ فاوي لما طلع النبي هون المحاصرين من فوق الحيط وراح تخبى بغار ثور، وابو سفيان عم يهمهم. فشلون انعكست الآية بكم سنة؟ بثمان سنين. هلا ما بتحتاج ابدا، هلا علم بس الناس كلها بخير، يبوسوا ايدك اذا علمته. بس بتعرف تعلم، بتعرف تربي، بتعرف تعلم الايمان، اخلاق الايمان، سلوك الايمان، بتعرف تعلم الحكمة، بتعرف تعلم علوم القرآن. كيف النبي كان يعلم؟ بدنا نرجع للطريقة اللي النبي كان يعلم فيها الايمان والاسلام. يعني ما في المدارس ما بيطلع معها هالشيء هذا. أنت أمرت بقتل قومك؟ قال لا. فذكر له أبو سفيان ما قاله سعد، ثم ناشد أبو سفيان رسول الله، ناشده الله والرحم، فقال أنشدك الله في قومك، هات لبوس إيديك وإجريك، غيرك إيدي وجد نارك، فإنك أبر الناس، أنت اللي بتبر تعطي الخير للناس، وأرحم الناس، وأوصل الناس رحما. دخيلة إيدي بعرضك، إيدي بجنارك، هاي وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هاي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. نصر بإيش؟ ما بالدعاء. نصر الدعاء هذا لابد منه. نصر لما انت بتأدي الايمان حقه علما وعملا وتزكية وحكمة، فنتج علماء وفقهاء وحكماء، وكادوا من فقه ان يكونوا انبياء، تطلع النتيجة. اما كلامك كله لغو اذا ما كان غيبة، اذا ما كان حسد، اذا ما كان مهازل، تقعد مع العوام كأنك واحد منهم بيضحكوا عليك وانت شيخ. وين يا ابني؟ وين والذين هم عن اللغو معرضون واذا مروا باللغو مروا كراما. هي القراية هالآيات هي ليش؟ هي للمشايخ، لكل مسلم. ليش الصحابة لما اجوا لعند النبي حتى يصيروا مشايخ، حتى يصيروا مسلمين؟ فالمسلم ما بده يكون مصلي كما بده يكون عالم، كما ما بده يكون صائم كما بده يكون مزكي، كما بده يكون حكيم. هيك النبي وصف المسلمين. مين صنعهم؟ الشيخ. مين كان شيخ؟ النبي. طيب انت عم تقول انا وارث وانا نائب وانا وكيل، فاذا جابوا طنبرجي محل الطياره اللي بوينغ بده يسوقها، ولبسوه بده جلد وطاقيه جلد، وما عرف منين بده يطلع الطيارة، قال له هاتوا الكرباج وهاتوا المسلة لحتى نسوق الطيارة، وهاتوا المخلاية لحتى نعلق لها قبل ما نطيرها. ما بيسلخوا كم طيارة على رقبته بيعملوا من رقبته مطار؟ حربية مدني. ها هذا اللي بيحكي هناك هذا بيطلع طيار. الشيخ يا ابني أجمل من كل جمال، وأعظم من كل عظيم، وأغنى من كل غني، إذا صار له قلب وامتلأ من نور الله، وصار له عقل امتلأ بالحكمة، وصار له نفس امتلأت من علوم القرآن، واشتغل. ما يشتغل هو، يشتغل الله. هو بيجرد نفسه على جنب وبيشتغل بالله ولله وفي الله. وهي دأني، هاي دأني. إذا الله ما بيجيب الدنيا بكل مظاهرة على قدمي، بكل زمان ومكان. النبي لما أجا كان الناس كلهم مسلمين، كلهم ركضوا وبوسوا إيدي النبي، كلهم بدهم يذبحوا النبي. هاي بعدين شو النبي؟ شغلت 20 سنة. أنت ب20 سنة شو عملت؟ ب40 سنة شو عملت؟ ب50 سنة شو عملت؟ هلأ ما نقاتل؟ لا لا لا لا، نعلم ونرشد بكفي. فقال يا أبا سفيان، هل عم يقول له دخلك إيدي بعضك؟ وسعد شو قال؟ اليوم يوم ملحمة. قال له يا أبا سفيان اليوم يوم المرحمة. ها هذا قال اليوم تستحل الكعبة، النبي قال له اليوم يعز الله قريشا. الله، قريش اللي أرادت إذلال النبي وقتل النبي واغتيال النبي، جاء النبي ليعز قريشا ويغني قريشا ويسعد مع كل ما فعلوا فيه. هيك انت بتحسن تكون مع المسلمين، مع الفاسقين، مع الجاهلين، مع الملحدين. قريش ما كانوا ملحدين؟ ما بيحسن النبي كان يدبحهم ويغتالهم؟ هل ادعوا الاسلام وقتلوا المشايخ وصلوا المساجد، هيك النبي كان يفعل؟ العلم هيك؟ الدين هيك؟ يسبوا المشايخ ويسبوا العلماء ويخربوا اعمالهم ويفرقوا الناس عنهم؟ يعني الشيطان شو بيعمل اكثر من هيك؟ لكن الشيطان باسم الشيطان، لكن هذا باسم الدين، هذا بيأذي اكثر من هذا. السم اذا اجى من الحيه ما بيخوف، رأسا بتستقبلها بالعصاية، أما السم إذا أجى بالليموناضة هون هذا الخطر. إذا أجى بالليموناضة بتكسر الكاسة تأخذها بتقول له شكرا، وإذا كان في عليها شوية ما زهر كمان تخرب البيت أكثر. اليوم يوم المرحمة، اليوم يعز الله قريشا، اليوم يعظم الله الكعبة، اليوم تكسى فيه الكعبة. وأتت إحدى النساء سمعت تهديد سعد بن عبادة، يعني بدهم يستبيحوا مكة دما ومالا وعرضا، كيف يفهموها؟ فألقت قصيدة بين يدي رسول الله قائلة يا نبي الهدى إليك لجأ، يعني التجأ حي قريش ولا تحين لجائي، يعني وليس الوقت وقت التجاء، وصلنا للموت السكين إلى الذبح، ذبحنا انقذنا، ما هي متخرجة من كلية الآداب لما من كلية الحقوق. يا نبي الهدى إليك لجأ حي قريش ولا لات بمعنى ليس، يعني وليس الحين حين لجائي، حين ضاقت عليهم سعة الأرض وعاداهم إله السماء. قريش الحرب معلن عليها هون من طرف الله، والتقت حلقة البطان على القوم وحيط بهم كل الجهات، ونودوا بالصيلم الصلعاء، الهلاك ما عاد في امل، ان سعدا يريد قاصمه الظهر باهل الحجون والبطحاء، خزرجي لو يستطيع من الغيظ رمانا بالنسر والعواء. النسر العواء هي النجوم، ولو يطلع بإيدها النجوم هذه بالسماء لحتى يعملها سهام ويضربنا بها قد ما حاقد علينا. وغير الصدر لا يهم بشيء غير سفك الدماء وسبي النساء. هي متخرجة منين؟ كلية الآداب، ما هي؟ وهي أمية مرحبا شيخ، لا بتقرأ ولا تكتب، قد تلظى على البطاح مثل الحنش اللي عم يطالع لسانه ويلحو تمه، قد تلظى على البطاح وجاءت عنه هند بالسوءة السوداء. هند كمان سمعت كلامه انه بده اليوم يوم المرحمة، اللي طالعت كبد سيدنا الحمزة وعلى الكتب هربانة وعم تقول وين، إذ ينادي بذل حي قريش وابن حرب بذابر الشهداء. أبو سفيان سمع بإذنه وهو شاهد، ما بتقبل شهادته؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. بإيش العزة؟ بتصير بيعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم. أما إذا ما في تعليم ولا في تزكية ولا في حكمة بدها تضرب عليهم الذلة والمسكنة. نحن يا ابني الحياة ضمن قانون الله، قانون الله والأسباب والمسببات. إن تنصروا الله ينصركم، والذين اهتدوا اللي بيطلبوا الهداية بالمرشد بأهل صحبة أهل التقوى بمجالس العلم، هذا الهداية زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويهدي من يشاء، قال ويهدي إليه من أناب. الهداية هنيك مطلقة لكن إلى قيود. ويضل من يشاء، الله قال ويضل الله الظالمين، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. من الجهل وعدم المعلم. المسلم عم يفسر القرآن كله مفسرين، ما هي تارك صلاة جنب بلا وضوء أواعي كل نشي مفسر القرآن مثل الإمام البيضاوي وفخر الدين الرازي. من إيش؟ من قصور المشايخ. روح على جامع الشيخ، وين شغل المسبحاتي؟ ما بالدكان تبعه؟ إذا رفع الدكان وما لقيت مسبحة ومسبحاتي شو بكون الدكان؟ ما بيطلع عليه أجار وبيطالوا من الدكان بعدين؟ طيب وين الجامع فاضي؟ وين المائدة؟ مطعم الأمراء إذا رحنا شفنا صفوف فاضية وطناجر فاضية وطاولات لا في صحون ولا شوك ولا معالق ولا غدا. يمكن بيسلخوا يا على رقبته يا بيسلخوا شي كفين. ما هي شو عم تعطي للناس انت يا طالب العلم؟ ما عم تعطيه شي. لكن ليش عم تدرس؟ دراسة خاطئة. برنامج التعليم ابني هذا ما صحيح. لو صحيح كان كل عالم طالب علم طلع وارث نبوي. كل واحد فتح القلوب، فتح العقول، وحد الأمة، جعل المجتمع كله مدرسة. صار المجتمع في زمن النبي كله مسجد النبي، كله مدرسة النبي، كلهم تلاميذ النبي. فتحوا المشارق وفتحوا كل ما بده قتال. أنا بروما شفت، ببرلين شفت، من شهرين زرت بلغاريا، صليت الجمعة بالجامع، كان المترجم نصراني للخطبة. من عدم كفاءة الشيخ يا ابني. الجامع الله لا يريكم مكروه، الغبار على المنبر بتكنس بالمؤشر، الحيطان مبقعة. أنا كنت طالب لقاء نائب رئيس الجمهورية وإجا معي المفتي. لما دخلت عليه كدت إني ما كمل الجلسة معه، قد ما مخاره منفوخ صار مخاره أكبر من جسمه. كان الشيخ ورجل دين، شو بده يعمل بلقائه؟ حتى راح يطير لي آبيتي أنا كما أنا راح آبيتي إني أحكي معه. قلت صبور، بعد 7-8 دقائق قالش الموتور دار. راحت الجلسة 2 ساعة إلا ربع. المفتي كان معي، قال له المفتي، قال له كل شيء بتعلق المسجد أنا المسؤول. ولما ودعني دعاني قال لي هي أكاديمية العلوم مفتوحة لك لتلقي محاضرة عن الإسلام في أي وقت تريد. وصافحني قال لي لقد أنعشتني جسديا وروحيا. رأسا هيك انفردم شيء، هذا الشغل فردم شيء. ما بيهمني أنا شو نائب رئيس جمهوري، رئيس جمهوري يعني إله 70 رأس لما 44 إجر زي مثلك مثلي مثله. فلك تدخل عليه بالله ولله. فالزمان يا ابني هذا الزمان أحسن الأزمان، أحسن الأزمان للعلم. قبل 50 سنة كان الشافعي ما يصلي وراء الحنفي بهالجامع. هذا إسلام؟ إسلام هذا؟ إسلام؟ يتخانقوا مشان عند ذكر ولادة النبي نقوم لما ما نقوم يسبوا بعضهم ويكفروا بعضهم ويلعنوا بعضهم؟ إيه؟ والاستعمار غطى كل العالم الاسلامي ومختلفين لسه على ايش؟ انه نرفع ايدنا عند الركوع لما ما نرفعها. هذا عند اخواننا المسلمين في ايران، اذا واحد كتف ايديه تبطل الصلاة، واذا قال امين تبطل الصلاة، واذا غسل اجريه بالوضوء تبطل الصلاة. كنت من مدة قريبة مع بعض كبار علمائهم والله يبارك فيهم، قال من الواحد المسلمين مشان هالامور يعني الفقهية ما الفقهية، قلت له استاذ هلا، قلت له هلا وقت مسح الاجرين ووقت تكتيف الايدين وامين، قلت له هلا اسرائيل موجودة، خلينا نخرج من اسرائيل بعدين نرجع للاجرين ونرجع لتكتيف الايدين. مرة السيد الرئيس قال لي شو الفرق بين السنة والشيعة؟ قلت له السنة بيقول وقت بده يتوضا الواحد يصب المي من عند صبيعه ولا عند كوعه ولا عند مرفقه، والشيعة بيقول لا من عند الكوع ولا عند الايدين. قال لي هي دلنا متى الامور؟ قال لي عم حضر، قال لي هي ثقافات. لك اصلي شلون ما كان؟ يا ترى اختلفوا بهذه الامور وبحثوها فقهيا، هل بحثوا ان هذه امتكم امة واحدة مثل ما بحثوا الوضوء والاستنجاء؟ هل بحثوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم مثل ما بحثوا المسح على الاجرين والغسل على الاجرين؟ احكوا. هل بحثوا رفع الايدين عند الركوع عدم الركوع مثل ما بحثوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ وين يا ابني؟ وين يا ابني؟ طيب اما خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، ان تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك وتحسن الى من اساء اليك، في عندك من البضاعه؟ هون ارجينا من راجلك، وين ارجينا السنه؟ هي ما سنه؟ ما قلقل المد المنفصل نقص مد اربع حركات ونص وربع خمسه الا ربع صلاته ما بصح بجرسه، ما قلقلها مثل الدبابه كنا نازلين الجبل شلون تتقلقل؟ ليش ما قلقلها مثل الدبابه يطالعوا عن دينه؟ ما هي والامور. قال اجا واحد سأل عبد الله بن المبارك او غيره قال له ما تقول في دم البراغيث؟ اذا كان الاصابع للثوب بالصح الصلاة لما ما بالصح؟ قال له السائل من اي بلد؟ قال له من العراق. قال له سفكتم دم الحسين وجايين تسألوا عن دم البراغيث؟ ما هيك مقطوع الرأس؟ هذا سؤال التقوى؟ هذا سؤال تفئيس يا ابني، هذا سؤال لغو هذا، فلا تشتغلوا باللغو. النبي لما بدأ اشتغل بأمهات الأمور بعظائم الأمور شيئا فشيئا. حتى هلا إذا كنت بالظلط عريان تمام بتحط الجرافة أول إذا إجاك ضيوف وبتلف اللفة أول وبتستقبلهم وبتمشي بدقنك لما شو بتعمل؟ احكوا. فإذا حطيت القرابة وسرحت تواريتك والشيخ عمل اللفة وسرع دقنه وبس واستقبله ربي كما خلقني يكون الشغل مظبوط، ما هيك؟ كثير من المشايخ بيعملوا يا ابني. أنا ما مرادي النقد، مرادي التعليم. ان انتم ما تكونوا هيك لو راينا هنيك بنحطهم على راسنا نحترمهم ونرفق بهم قدر الامكان، لعل الله عز وجل انه يجمع كلمه الامه. ونحن امام حروب صليبيه يا ابني، العالم كله متداعي علينا مصداق قول النبي تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله على خصاتها، همنا الاستعمار وبس الاستعمار الجواني كما بدنا نشتغل فيه. إذا القلب مستعمره إبليس والعقل مستعمره الشيطان، إذا ما حررنا هاد وهاد ما بنحسن نحرر الأرض. قال وابن حرب بذا من الشهداء، فلئن اقحم اللواء، اذا هز اللواء والبئر او هجام سعد، ونادى يا حماة الديار اهل السواء، ثم ثابت اليهم من بهم الخزرج والاوس انجم الهيجاء، اذا هز الراي وهجم والاوس والخزرج كل لبوا نداء وهجموا على مكه، لتكونن بالبطاح قريش فقعه القاع في اكف الاماء، مثل فقعه الصابون بايد الغساله. اي قريش ابو سفيان بدار الندوه لما عم تامر عن النبي، ولما بأحد اعلوا هبل اعلوا هبل، النبي شو جاوبه؟ الله اعلى واجل. النبي بس بالحكي ثبت انه الله اعلى واجل بالعمل بالوسائل، هاي العضاضة ما بصير بالكعك، بصير بشمينته والحديد والرمل والمي والى اخره، كل شيء يا ابني بده، اذا رملها زاد او حديدها زاد او شمينتها زاد على العيار المضبوط تطلع متفسخة. ما في مين يصنع طالب العلم يا ابني، الازهر ما بيعمل شيخ، ما بيعمل مرشد، ما بيعمل مربي، المعايد ما بتعمل، كان في اهل تصوف يعملوا قلب بس، لكن ما يعملوا عقل حكيم، كان يعمروا اسلام الاخره، ما كان يعمروا اسلام الدنيا، اسلام الحياه. وين اسلام ربنا اتنا في الدنيا حسنه؟ كنت في مؤتمر بندون، كنت انا رئيس الوفد السوري، لما القيت كلمه، وانا اكثر شيء بلقي كلمه ارتجالي ما بكتب، صفقوا لها اكثر من 13 مره، عم بحكي لكم مشانكم ما مشاني، انا خاطر نفسي بيني عالكم، لكن الكل اتيت على الايه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، العلماء من كل العالم الاسلامي قريتها ما بالترتيب القراني، وما قلت انا قال الله تعالى، قلت ربنا آتنا في الآخرة حسنة وفي الدنيا حسنة. والمشايخ لح إمتى بيبين المشايخ مشيختهم؟ لما دقنك إذا شعر منه طالع واحدة على رفقاتها تكون خرجت من الدين، بجوز هاي الشعرة تطلع من بين رفقاتها، ما يد الله مع الجماعة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وبيجيب لك مذهب الشافعي والحنفي والكتاب الاحمر والكتاب الاخضر والكتاب الازرق. انا قلت ربنا اتنا في الاخره حسنه، واشتغلت الثوره الطاولات خير، شو في استاذ غلطت بالايه ربنا اتنا في الدنيا حسنه، الى تاخذونا ردعتها بالكلاوي الاولى 3 مرات. بعدين التفت لهم، عملت لهم دوش، قلت له انتم علماء العالم الاسلامي، لاني قدمت الاغرى على الدنيا قامت ايامكم، انا هنيك عم بحكي باللغه الفصحى. طيب لما الاقوال بالاقوال تغيرت الايه قامت ايامي، لكن انتم غيرتوا الايه بالحذف، ربنا آتنا في الدنيا كلها حذفتوها، هلا انتم في الدنيا حالتكم حسنة، الشعوب الإسلامية حالتها في الدنيا حسنة، لما قبيحة لما سيئة، فليش ما بتنكروا على تحريف الآية في الأعمال وفي الواقع وفي الحياة؟ في الألفاظ أبطال، في الأعمال جبناء. وعلقت على الموضوع واشتغلت تسهيل كمان تاني مرة، قال إذا بدك تعرف قليل العقل، أنا ما مرادي تصغير، أنا تحت نعاله، لكن مرادي العالم خلي يستعمل عقله يعني. قال حد شو بشيء ثم حدثه بنقيضه، فإن قبل الأول والثاني فدليل على قلة العقل. بالأول في قلة عقل، بالتذكير الإنسان بيرجع له عقله. فوين يا ترى يا ابني، وين الشيخ؟ لازم يكون الشيخ قائد المسلمين إلى حسنة الدنيا وحسنة الآخرة في كل ميادين الحياة في كل الشؤون. النبي ما رجل دولي، ما رجل سياسي، الشيخ لازم يجي عند رجل سياسي يعلمه السياسي وبالحكمة والموعظة يعمل درس في السيرة النبوية، درس في التربية الأخلاقية. أنا بدي أطلب من المشايخ يعملوا ثلاث كتب في الأخلاق، واحد الإعدادي، واحد الثاني، واحد ومرتب على حروف ألف ب، الأحاديث والآيات والأحكام الفقهية والقصص النبوية أو القصص السلف الصالح أو قصص العرب في الجاهلية. في العرب الجاهلية كان فيه الأخلاق كمان عالية، وهذا يكون مادة من مواد ما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الاستنجاء قديش قريتوا عليه؟ كثير. طيب في عندكم برنامج للأخلاق بشكل منتج مثمر؟ إن شاء الله بصير. أنا ما لي حرف في البرنامج، أكون حرف في البرنامج بغيركم كل البرنامج، لكن الجامع إن شاء الله بفيدكم إن شاء الله كثير. فقال فانهى ينهو يا رسول الله، انهى مين؟ سعد عن يوم الملحمة، فإنه أسد الأسد لدى الغاب، والغ في الدماء، إنه مطلق ساكت مطخي راسه، يريد لنا الأمر سكوتا كالحية الرقطاء، مثل الحية اللي ايش ما عم تتحرك لكن فرد شبيه بالشب تتغطى وتروح. هذا هذا الإسلام اللي استعمل استعمال صحيح أنتج هذا الإنتاج العزيز الكريم. لو الأمة العربية صلى شيوخ يروحوا لعند رجال الدولة، رجال السياسة، ما ذهب لأجل الدنيا، لأجل المطامع، لا لأجل التبليغ، بعد ما بيكون أهلا للتبليغ. قال أحد المربين عنده أحد المريدين بعض الشيوخ قال له إذا بتعطيه إجازة في الإرشاد والتربية لأنه نضج، قال أظن أنه لسه بده، قال لا سيدي نضج عشان خاطر نقال. طيب خليه يطلع يخطب الجمعة، أجزناه بخطبة الجمعة، هو عم يخطب دخل فقير قال يا مسلمين لوقت شتاء وأنا بردان واللي بتحنن علي يكسيني مشان ادفأ من البرد، وقام الخطيب وهو على المنبر شلح البانطو أو العباية وناولها لمين؟ للفقير. فشيخه لما شافه شوفي قال له انزل يا كذاب، فأنت ما تصلح للوعظ والإرشاد. يا ترى لو الشيخ حكى لواحد مثل هيك كلمة شو بيعمل؟ يمكن بيكفر شيخه. انزل نزل، وطلع واحد غيره خطب بعض الصلاة، فالمريد أو ليش كذاب؟ بهدلته وحذرته، قال له إنه كذاب هذا، قال له لو كان صادق. لما هذا الرجل طلب منك ما تستعجل أو تعطي جاكيتك، تصبر حتى تصير هذه المثوبة لإخوانك المؤمنين. فأنت طماع بس عم تريد الأنانية في ثواب الآخرة، لازم تكون دائما مؤثر على نفسك. هم تقدمون أول قدامك على الجنة وأنت تدخل بآخرهم، ما أنت تدخل بالأول وتخليهم بالآخير، ألا لساعتك أعذر. ومريد ثاني بالخلوة أنوار وكشوفات وأحوال وكرامات كمان نقيب المريدين، قال له سيدي هذا السوا، قال يطلع من الخلوة قال لي يا أبي لساعته أعجر ما نضج، قال له سيدي أحواله، قال له يا أبي ما نضج، قال له سيدي والله أنا اللي شايفه نضج، قال له طيب جربه. شلون جربوا؟ قال له الشوربة الأكل هاليوم ما دي بدأ تقدم لي إياه حطوا له ملح 3 أضعاف زيادة عن الحاجة. كم مرة؟ 3 مرات. إيه شو بيطلع الأكلة؟ ماشي تمام. هذا جبله على الخلوة وعلى الكور وأخذ الحال ورقة لما حط له الأكلات حط معلقة بالشوربة طلعت مالحة ما واقفين. يا قليل الذوق قال لي كذا وكذا ونزل فيه بهدلة وسال الصحن وسرقه بوشه. فاجت الشوربة على وش نقيب المريدين اللي عم يقترح الشيخ انه يعطيه اجازة بالتربية والايش الارشاد. رجال عند الشيخ لابس بدله من شوربة. قال له والله يا سيدي صحيح. قال له والله لسعته عجر. قال له ما قلت لك يا ابني. بعد 2 3 شهر الشيخ قال له هلأ استوى هلأ طلعوا. قال له سيدي والله ما كنت اعرف. قال له اجربوا كمان عاد القصة حط له الملحات 3 أضعاف. احط اول معلقة اكل الثانية للاخير. فقال له لما شاف لاحك الله يعطيك العافية الله يسلم الديات جزاك الله خيرا عم تتعبوا فينا. قال له ان شاء الله ما ملحج. قال له ابدا ابدا. قال له سيدي والله انا جئت اشوف ملحج. قال له يمكن هذا يكون احد غلط. والانسان ما معصوم يا ابني من الخطأ صار يدافع عني. قال يا ابني العلم العالم خلق سلوك قلب صدق اخلاص خشية الله محبة الله ان تملأ عظمة الله القلب الحكمة نقل الناس من الظلمات الى النور من الذل الى العز من الفقر الى الغنى من الجهل الى العلم. ايش عم يعمل الشيء؟ نجار طول عمره ما عمل كرسي غسيل تبع المطبخ وبدو يعمل حاله شيخ النجاري بصير. فلما سمع النبي شعر الشاعرة دخلت رأفة ورقة فأمر بالراية التي يحملها سعد أن تؤخذ منه. قائد الجيش كلمة أن أنت شو جاي دبح للدبح من جاي وبالدبح مين اللي بدون يذبحوا النبي ما بسهلوا ذبح. مع ذلك لأن بالمؤمنين رؤوف الرحيم بكفار قريش رؤوف الرحيم أهل الدين اللي قتلوا العلماء هيك هيك فهموا العلم. مرادي ابني ما تنقيص الناس مرادي ما تغلطوا أنتم ما بالقتل بالكلمة الطيبة. الشيخ ما لازم يغلط ولا بالحرف وما له معصوم وإذا غلط المسلمين لازم كمان يحطوا غلط على رأسه لكن ما نصل لاستباحة الدماء. ذكر لي عن قتلة الشيخ محمد الشامي شافوا بعضهم بمكة بالحرم عاتبوهن ليش هيك عملتوا؟ قال ايه والله غلطنا. ايه شو ذابحين ارتب انتوا عواض الذكر ذبحتوا الانتاية غلطنا. رجل طول حياته في الدعوة إلى الله في خدمة الإسلام ما في بوجه شعره سوداء كله أبيض من أهل الذكر من أهل الطريق بحلب يمكن ما له مثيل في خدمة الإسلام والمسلمين. الله يهدينا بهداه. فزلة العالم زلة العالم. شو تطلع نتيجة زلة؟ شو الخراب اللي صار؟ شو الضرر اللي صار؟ هذا ابني سواء الطنبور إذا ما كان معلم ضرره خفيف أما سواء الطيارة اللي بنك 500 راكب إذا ما بيعرف يسوقها متعلم الطيران الصعود كما متعلم النزول لأنه وقت بدنا نعلمه نزول واحد قال له أخي مشان يضيع وقتك متى ما خلصت بنزين الطيارة لحالها تنزل ضيع جهد وتعب وغلبة صدق خلصت بنزينات مع الحجاج أخي ووصلوا لجدة. إنزين قال أنا ما متعلم إنزين لسه في بنزين، متى ما خلصوا البنزينات لحالها تنزل. إذا خلصوا البنزينات وين بتنزل؟ يا بالبحر يا على شاهق الجبال، بدل ما يوصلوا لعرفات يوصلوا لوين؟ على الآخرة. فقيادة الدين يا ابني إذا ما في أهلية هاي خطر، أما إذا كان بياع مسبحة وما في أهلية بيزعلوا صح المسبحة. فأرسل النبي إلى سعد أن تنزع منه الراية. سعد وما أدرك ما سعد، مناصر لله ولرسول الله، كمان نزع الراية منه ما صعبه. وخشية من أن يتغير خاطر سعد، انكسر خاطره، أمر بأن تعطى الراية لابنه قيس. شوف ما أذوأ النبي، ما أفهمه، أي اسمه الحكمة، دفع الفتنة وكمان خلى الراية في بيت القيادة في بيت سعد، ابنك مش حكايتك. فخشي سعد، فلما النبي أمر بنزع الراية منه قالوا يا رسول الله لعله لا يصدقنا، فأعطاهم عمامة. أنه هي لفتة علامة، أنه هي بعلامة، أنه هي لفتة النبي، أعطينا الراية طبعا لنعطيها لابنك. لما النبي لما سعد عرف، خشي سعد أن يقع من ابنه شيء ينكره النبي. ابنه كمان ينتقم من أهل مكة. فسأل سعد ابن عبادة النبي أن يأخذ الراية من ابنه قيس، لا يخليها كمان لقيس، فأعطاها النبي للزبير. الزبير من أهل مكة، عشائر وقرابات وعوائل مع بعض البعض. وقال العباس لأبي سفيان أن جاء إلى قومك، قد انجو بنفسك ونجي قومك، ما حدا يوقف قدام الجيش. فجاء إليهم يصيح بالأمان، يا بني فلان خذوا الأمان من النبي، اركضوا أمنوا على حالكم. فأمسكته زوجته وقالت اقتلوا هذا الأحمق. الخلاصة قل لا تسمعوا إليها فإنها لا تفقه ما تقول. ودخل النبي مكة من الثنية العليا من ناحية منى من الحجون، وأمر خالد أن يدخل من الثنية السفلى من كداء، ودخل راكبا راحلته القصواء مردفا خلفه أسامة خادمه، ليكون وراء منه جنرال لما خادم، تواضع منه صلى الله عليه وسلم، وعليه عمامة سوداء، وفي رواية على رأسه المغفر، يعني طاس الحديد، فنعم على مرة هيك مرة هيك على حسب الظروف. ولما دخل رأى النساء قريش مثل اللوات بنشوف بالتلفزيون، اليهود عم يهجموا على العرب بيضربون بالحجار بمصفحات ودبابات وحجار. فرأى النبي نساء قريش يلطمن وجوه الخيل بالخمر، خمار غطاء الرأس، الخيل تترجع بالمناديب بالإشارات. فتبسم النبي والتفت إلى أبي بكر قائلا كيف قال حسان؟ يا أبا بكر فأنشده قول حسان: علمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع، النقع الغبار، موعدها كداء، كداء أسفل مكة، ينازعن الأعنة، عم يمسكوا الرسن تبع الخيل، الأعنة مسرجات وهي عليها شروجها، يلطمهن بالخمر النساء، يلطمهن. فقال النبي: ادخلوها من حيث قال حسان. عدمت بنيتي إن لم تروها، يعني الخيل تثير النقع موعدها كداء، ينازعن الأعنة يعني النساء مسرجات، يلطمهن بالخمر النساء. وكان العباس في الجاهلية يقول لما بعث النبي: قلت لأبي سفيان: أسلم يا أبا سفيان. قال: لا والله، حتى أرى الخيل تطلع من كداء. ولما دخلت الخيل على مكة، خيل الفتح، منين دخلت؟ من كداء. قلت: ما هذا؟ قال: شيء طلع بقلبي، لأن الله لا يطلع هناك خيلا أبدا. قال العباس: فلما طلع النبي من كداء ذكرت أبا سفيان بقوله فذكره. حال كله. فسيرة النبي ابني كطلاب علم، إن شاء الله أنا حكيت للإخوان يعملوا كتاب سيرة جديد يصلح لقراءة الجمهور على مختلف مستوياتهم، كل واحد من الإخوان الكتاب راح يأخذوا ناحية من السيرة ويتفرغوا لكتابتها كتابة حديثة. والمقصود من السيرة نتعلم القدوة برسول الله كيف بنى الإسلام، ومع الفارق بين الزمان والمكان. النبي فتح مكة، أهل مكة أصنام كفار مشركين، أما لأنت كلها مسلمين، ما أصلا غير الدعوة. الآن بزمن صلاح الدين كان ممكن يتعمر جامع في روما، أنا عم تعمر جامع في روما بيكلم 50 مليون، لكن مع الأسف مطعم وما في أكل، مستشفى وما في أطباء. المسلمين بيفرحوا بالجامع، ما بيفرحوا بالشيخ، لازم نعمر الشيخ قبل الجامع. هلا إذا بيت وما في عروس، شو الفائدة يا ابني؟ بيت وما في أسرة. لذلك يا ابني طالب العلم الآن إذا بيصير بالعدد المطلوب والكيفية المطلوبة بمدة قليلة العالم كله بيصير عالم إسلامي. أنا رأيته في أعظم من روما كعبة البابا، وموسكو كعبة الإلحاد، وواشنطن كعبة الصليبيين. أنا حاضرت هنا وهنا وهنا. لما حاضرت بروما بجامعة الفاتيكان، بحث الشيخ يدخل على جامعة الفاتيكان، الله كريم. الشيخ بشير كان معي، لا ما كنت معنا، كنت سفيرنا السوري هل يحضر المحاضرة أكثر من 1000 بين كرادلة وكبار الأساقفة وسفراء. قال لي: جلس جيتك أحسن من 100 سفارة رفعت شأن سوريا والأمة العربية. قال لي تاني يوم، قال لي: أنت لاحظت لما دخلت؟ قال لي: هل عندك دخولك صفقوا لك 30%؟ قال لي: لكن بعد انتهاء المحاضرة، قال لي: ما صفقوا 99.5، 100 على 100، ويكاد التصفيق ألا ينقطع. قال لي تاني يوم، قال لي: كل أصدقائه من الطليان صاروا يقولوا تلفونات يعاتبوه: ليش ما عزمتنا؟ قال لي: أنا ما عندي علم بجيتك حتى عرف قبل بساعة ساعتين قال لي عزمت بعض الأصدقاء، قال لي تاني يوم أصدقائه اللي دعاهم شكروا الأوروبي يا ابني مهذب، إذا عملت معه معروف صغير بيقدره بيشكر، هلأ تخدم واحد 50 سنة ما بيعرف معه الشكر؟ ما في شيخ علمه يا ابني، ما في شيخ يعلم الإسلام. نائب رئيس الحزب الحاكم زارني عن سفري، عامل لي صورة برواز متر بمتر، قال لي سأضعها في قاعة الحزب الحاكم، قال لي نحن بعيد الميلاد قال لي نتبادل الهدايا، قال لي ستكون هديتي لأصدقائي محاضرتينك اللي ألقيتها، واحدة في ميلان وواحدة في روما. كنت في براغ قبل 4-5 أشهر في وفد ديني، كان مؤتمر رجال الأديان، كان من جملة 3 مطارنة عن النصارى من سوريا ولبنان، ونحن عن سوريا في كان 3-4 من جملة أعضاء النصارى فيهم سيدي. أنت كنت معنا شيخ بشير؟ ما كنت. مين كان معنا؟ مروان شيخه كان، وأبو الفضل. هذه السيدة من مسيحية لكن من كرام النساء علما وثقافة وشخصية، لما اجت يعني رفقت وفت وانتهى الموضوع، بعدتني كل كتبها اللي مؤلفتها. هذا شو اسمه؟ هذا اسمه تقدير. بعيد الميلاد رأس السنة بعثت لي هدية هون. ايه هون. طيب يا ترى المسلمين عم يفهموا هالشي هذا؟ يفهموا؟ الخوري عم يعرف يربي الاخلاق الاجتماعية، الشيخ عم يعرف رأسا ياخذنا على مدرسة تواليت وبيعلمون اهميته الاستنجاء والاستبرار، بقول له كثير اجراك حتى اعلمك عن المسح على الجبينة. والى ما الشيء اللي بيفتح القلوب العقول الارواح بيغذي بالعلم اللي مشتهى للنفس. لذلك يا ابني، لذلك ما في واحد منكم بفضل الله وين ما قعد الا بيطلع مدرسة، ولو كان امي لا يقرأ ولا يكتب. حاجتكم لهون، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.